إذا ظهر محمد وأنتم أحياء فاتركوا ما أنتم عليه وتابعوا. فهم جميعا يعرفونه. وقال الله سبحانه يحكي ذلك في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاء ذكرها في الأعراف مثلا في قوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات إلى آخر ذلك. المهم أنهم جميعا كانوا يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه ووصفه، أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يكن يعرفهم جميعا، إنما كان يعرف من قص عليه منهم، لأن الله قال له: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فمن أين يعرفهم؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يعرفهم جميعا، وإن كانوا جميعا يعرفونه، والله أخذ عليهم العهد والميثاق بذلك: لتؤمنن به ولا تنصرنه. فأقروا. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. المهم أن الله سبحانه وتعالى يذكر قصص الأنبياء لفوائد، منها تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له في هذه السورة: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما قاله الأنبياء قلته ولم آتي بجديد، وما تفعلون أنتم معي فعل مع الأنبياء من قبلي. قل ما كنت بدعا من الرسل. فالله يذكر له قصص الأنبياء تسلية له لما يلقى من تكذيب قوم، ولما يلقى من تعنتهم، ولما يلقى من جحودهم ونكرانهم، ولما يلقى منهم من تعذيب أصحابه وما هم فيه. فقال: واذكر أخا عاد. والفائدة الثانية لنا نحن، يقول الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفتر، إنما يذكر هذا القصص لأخذ العبرة والعظة منه. وانظر في شأن السابقين ما فعلوا وما كوفئوا به، أو ما فعلوا وما عوقبوا به. فإن فعلت كما يفعل أهل الطاعة فمكافأتك مكافأتهم، وإن فعلت كما يفعل أهل المعصية فالعاقبة واحدة، لأن الله سبحانه لما ذكر عقاب قوم من المكذبين قال: وما هي من الظالمين ببعيد. وقال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلعل العاقل أن يعتبر وألا يتعرض لما يسخط الله سبحانه وما يغضبه، إنما عليه أن يتعرض لما يرضي الله حتى تكون عاقبته كعاقبة أهل النجاة. قال سبحانه: أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أما الكفر أهلكهم الله وكذبهم. وستسمع. فتلك مسألة ثانية. أما الثالثة في ذكر القصص فهو إنذار وتخويف لقريش: أنكم إن كذبتموه وأصررتم على ما أنتم فيه فسيحل بكم ما حل بهم، وأنتم تعرفون خبر عاد، وتعرفون خبر ثمود، وتعرفون خبر سليمان، وتعرفون أمر القصص السابقة. وكانوا يذهبون في رحلة الشتاء والصيف، ففي الصيف يذهبون إلى الشام، يمرون بديار ثمود ويعرفون ما كان من خبر أهلها لما كذبوا صالحا عليه السلام، وكانوا يجاوزون ذلك فيمرون إلى الأماكن التي كان فيها قرى قوم لوط المؤتفكة أهوى فغشها ما غشى، فكانوا يعرفون أخبارهم، وهم يعرفون أمر عاد لأنهم كانوا يذهبون إلى اليمن في التجارة في الشتاء، ففي الصيف يذهبون إلى الشام، وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن ويمرون بتلك الديار، والله سبحانه وتعالى قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم لما كذبوا الرسل، ماذا كان؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فذكرهم يا محمد أخا عاد، وهو هود عليه السلام أخوهم في النسب، إذ أنذر قومه بالأحقاف المكان المعروف، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، كما أنك أنت يا محمد خلت النذر من بين يديك لكن ليس من خلفه نذير، لأنه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. أما هود فقبله أنبياء وبعده أنبياء، وهود في زمانه كان أنبياء في كل الأرض ورسل في كل الأرض يعلمون الناس دين الله، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، فبما جاء هود ألا تعبدوا إلا الله، وهي كلمة النبيين أجمعين: لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، فإن فعلتم فلكم الجنة، وإن عصيتم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يوم القيامة. فردوا عليه: أجئتنا. قالوا: أجئتنا يا هود لتأفكنا، يعني لتبعدنا عن آلهتنا. فأصروا على أصنامهم التي يعبدون ثم استعجلوا العذاب قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين لأنه قال لهم إن عصيتم أمري ينزل العذاب بكم وإن أطعتموني نجاني الله وإياكم أما إن عصيتم فسينجو هود عليه السلام والمؤمنون معه وأنتم الكافرون يأتيكم العذاب فقالوا فأتنا بما تعدنا فاستعجلوا العذاب ومثلهم قريش استعجلوا العذاب وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك بدل ما يقول فاهدنا إليه قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم قال الله سبحانه قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا يعني من العذاب إن كنت من الصادقين فأجابهم هود قال إنما العلم عند الله يعني متى يكون العذاب لا يدري ما يكون غدا إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله موعده سيأتي أما متى فلا أدري كمثل يوم القيامة هو قاءات قطعا اقتربت الساعة وانشق القمر لكن متى موعدها عند الله قال إنما العلم عند الله ثم قال ولكني أنا أبلغكم ما أرسلت به أرسلني الله لدعواتكم إلى توحيده وعبادته وترك تلك الأصنام قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون تجهلون ما سيكون بكم أو أنتم أهل عناد واستكبار تستعجلون بالعذاب وهو آت قطعا فلما أصروا على جحودهم واستكبارهم حبس عنهم المطر فلما حبس عنهم المطر انتظروا نزوله فلما انتظروا نزوله جاءهم سحابة سوداء جاءتهم سحابة سوداء فنظروا فيها وقالوا هذا عارض ممطرنا يعني وقت القحط قد ولى وأدبر وسيأتينا المطر وسيكون الرخاء فأجيبوا بل هو ما استعجلتم به كنتم تستعجلون العذاب وها قد جاءكم ريح فيها عذاب أليم هذه الريح استمرت عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة فحسمتهم وقطعتهم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ريح صرصر عاتية ريح عقيم لا خير فيها بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء يعني من الذي أمرت بتدميره تدمر كل شيء بأمر ربها قال سبحانه بعدما دمروا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم طب لما لم تدمر المساكن حتى تبقى العبرة وحتى تبقى العظة فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فالخطاب لقريش في قوله كذلك نجزي القوم المجرمين والخطاب للنبي في قوله واذكر أخا عاد يعني يا محمد ما يحصل معك حصل مع هود عليه السلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فالله يقول لقريش كذلك نجزي القوم المجرمين يعني إن أصررتم على ما أنتم عليه ستكون عاقبتكم كما كانت عاقبة الذين من قبلكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانه كذلك نجزي القوم المجرمين ثم قال لقريش ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه يعني جعل الله له من أدوات العلم والانتفاع التي يصلون بها إلى أن رسولهم الذي جاءهم رسول حق وصدق ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله الجحود هو نكران الحق وهو الإشكال ما معنى الجحود أن يعرف إنسان الحق علما يقينيا ثم يخالف فهذا الجاحد يعني فرق بين الجاهل والجاحد الجاهل يعذر بجهله المتأول يعذر بتأوله أما الجاحد فلا عذر له كيف الجاحد منكر يعرف الحق ويقوم في قلبه علما ضروريا علما يقينيا لا يستطيع الانتفاء منه فيكابر نفسه وينفيه هذا هو الجاحد. مثاله ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش لما طلبوا منه معجزة، طلبوا منه آية على صدقه، الآيات كثيرة، القرآن أعظم آية، فطلبوا انشقاق القمر، فدعا النبي ربه فانشق القمر، فتلك آية قاطعة واضحة، من رآها آمن، قام في قلبه اليقين الذي لا ينتفي أبدا أن محمدا رسول الله حقا وصدقا. فقالوا سحر، ثم قالوا لو أرسلنا إلى القرى والبلدان هل رأوا مثل ما رأينا أم أنه سحرنا نحن فقط؟ لأن الساحرة يؤثر في أعين الناظرين إليه، سحروا أعين الناس. فقالوا نرسل في القرى والبوادي حولنا، فأرسلوا فإذا الناس يتكلمون عن انشقاق القمر، فقالوا سحر مستمر، يعني علينا وعلى غيرنا. هذا هو الجحود والاستكبار، الجحود أن يعرف الحق وأن يكابر. مثاله أيضا حيي بن أخطب اليهودي الملعون. حيي هذا كان كبير اليهود في زمانه، زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ألب بني النضير على نقض العهد مع رسول الله، وبعدما تم جلاؤهم ألب الأحزاب وجمعهم لحرب رسول الله، وذهب إلى القبائل قريش وبني أسد وبني غطفان وبني فزارة وبني كذا، وجمعهم في 10,000 تحت قيادة أبي سفيان، ثم أسلم أبو سفيان بعده ليحارب رسول الله. ثم إن هذا الرجل بعد ذلك دخل حصن بني قريظة معهم فألبهم على نقض العهد على رسول الله، فنقضوا العهد، فانجلت الأحزاب وانقمعوا مدحورين خائبين خاسرين، لم ينالوا خيرا. ثم إن يهود الذين ظاهروهم أنزلهم الله سبحانه وتعالى من صياصهم من حصونهم، وحكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الملك من فوق 7 سماوات، فقتلت مقاتلتهم وسبيت ذراريهم وقسمت أموالهم. فمن الذين قتلوا حيي هذا ابن أخطب. هذا الرجل لما جاء به ليقتل، يذكر الشيخ صفير الرحمن المبارك فوري صاحب الرحيق المختوم في شرحه لغزوة بني قريظة يقول: ثم إن هذا الرجل لما جاء به ليقتل كان يلبس جبة فجعل فيها خروقا وأدخل أصابعه فيها لئلا يسلبها حتى لا ترفع عنه، فلما جاء به لتضرب عنقه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما لمت نفسي في معاداتك. هيقتل الآن، يقول النبي: والله ما لمت نفسي في معاداتك. إنما يقول، ثم قال: قضاء وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، ومن يغالب الله يغلب. ثم ضربت عنق الكافر، يقول: من يغالب الله؟ طب لما أنت عارف أن من يغالب الله يغلب لما تجحد؟ هذا الرجل هو نفسه لما جاء النبي مهاجرا ذهب لينظر إليه، وكان معه أخا له اسمه ياسر، فلما رأياه رجع كاللين متعبين، فقال له أخوه: أهو يعني ده النبي اللي موجود صفته عندنا في التوراة؟ أهو؟ قال: هو. قال: ما أنت صانع؟ قال: عداوته ما بقيت. هذا الجاحد يعرف الحق ويجحد. الله سبحانه وتعالى لا يعاقب جاهل، يعني لا يعاقب جاهل، إنما يعاقب جاحد يعرف الحق ويجحد. ولذا قال سبحانه وتعالى: إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يستهزئون برسل الله بأنبيائه بالصالحين بالمؤمنين. ثم قال سبحانه لقريش: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، مشيتم في الأرض ونظرتم ما كان لقوم ثمود وقوم عاد وقوم لوط وكذا وكذا، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، جاءتكم الآيات البينات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يرجعون، يعني لمن كان قبلكم صرفت الآيات وتصرف لكم. ثم قال: هؤلاء الكفار الذين هلكوا ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعبدون أصناما من دون الله، فهل نفعتهم أصنامهم؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هل نصرتهم؟ بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم الكذب الذي كذبوه وما كانوا يفترون. وآخر السورة كأولها، لأن القرآن واحد من عند الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما تذكر ابتداء السورة قوله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فجاء آخرها كمثل أولها لأنها حق من عند الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأحباب الكرام، لو انتهت الخطبة أو انتهى ما أريد أن أقول عن الآيات، فإن معنا درس عملي فيها، وهو اشتداد الريح. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح رؤي ذلك في وجهه خوف وقلق واضطراب، فقالت عائشة: يا رسول الله، إذا رأيت الريح تخاف وتخشى، وإذا ما جاء المطر سري عنك، يعني الأمر خف. قال يا عائشة: إن قوما لما رأوا الريح قالوا: هذا عارض ممطرنا، فأجيب: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. يمكن يكون العذاب، وأنا ما وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، التي مضت في أول السورة. فعلى الإنسان أن يتعبد لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا في كل وقت وحين وفي كل حال تعبدا لله. فإذا ما هاجت الريح كان النبي يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان إذا ما نزل المطر يقول: اللهم صيبا نافعا. وإذا ما اشتد المطر وخيف أن يكون عذابا قال النبي: اللهم حوالينا لا علينا، يخشى أن يكون كالذين فتحت عليهم أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فعلى الإنسان أن يتعبد لله وحده، وأن يأخذ العبرة، وأن يأخذ العظة. فإن قريشا لما لم يأخذوا العظة كسرهم الله في بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فماذا تنتظر؟ لست في مثل هؤلاء في القوة. قوم عاد قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. ابن آدم ضعيف، وهذا الضعيف لابد أن يركن إلى ركن شديد، الله القوي، الله العزيز، الله نعم المولى ونعم النصير. فتوبوا إلى ربكم وارجعوا إليه واستغفروه يغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.